اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما الأمم الأخلاق، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم، وأسأل الله في عليائه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا أسلوب حصر معناه قيام الأمم بقيام أفرادها وشعوبها بالأخلاق الفاضلة. فمتى تمسك الناس بالأخلاق والقيم والفضائل قامت أمتهم وبقيت وازدهرت وتقدمت، لأن أهلها يكونون متماسكين متراحمين، يرحم القوي الضعيف، يحترم الصغير الكبير. هذه الأمة الذي هذا شأنها تكون كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، فهل تغلب أمة هذا شأنها؟ هذه أمة لا تغلب، بل تنتصر وتبقى وتزدهر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل ينصر الأمة الكافرة إن كانت عادلة، ولا ينصر الأمة المسلمة إن كانت ظالمة. فكيف إذا كانت الأمة مسلمة عادلة متمسكة بالفضائل والقيم؟ لا شك أنها أمة لا تغلب أبدا. وفي المقابل، إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إذا انحدرت أخلاق الناس، وصار الصغير لا يحترم الكبير، وصار القوي يأكل الضعيف، تكون هذه الأمة هشة متهاوية مفككة. من السهل جدا أن ينقض عليها أعداؤها وأن يأكلوها في ساعة من نهار، وهذا ما يخطط له أعداؤنا ليلا ونهارا، لأنهم يعلمون من أين تؤكل الكتف، يعلمون أن قوة هذه الأمة في عقيدتها وفي وحدتها، فعملوا على تشويه عقيدتها بالطعن في المصادر الأصلية، وليس هذا وقتا لبيان هذا الشأن، وعملوا على تفكيك وحدة الأمة فأسقطوا الخلافة وحولوا الأمة إلى دول، ثم هم يعملون على تقسيم الدولة الواحدة إلى دويلات وإلى أحزاب متناحرة، كل حزب بما لديهم فرحون بذريعة الحرب على الإرهاب تارة، وهم الذين يصنعون الإرهاب، هم الذين يصنعون القنابل النووية والهيدروجينية، وإلا فمن يصنعها؟ المهم، ثم يتدخلون في شؤوننا بذريعة الطائفية تارة، حتى ينالوا ما يريدون من تفكيك هذه الأمة، ولا عودة لنا إلى العزة والتمكين والسيادة والريادة إلا إذا تمسكنا بهويتنا وعقيدتنا وأخوتنا الإسلامية، وصرنا حقا أمة واحدة، حينها لا يقدر علينا أحد أبدا، والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، لله في كونه سنن ماضية ثابتة، لا تستعجلوا نصر الله فإن نصر الله لآت، ولكن لله عز وجل في تأخيره حكمة، وهي تربية الأمة حتى تعود إلى التمسك وإلى الاعتصام بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تكون مرة أخرى أمة واحدة. إن مكانة الإخلاق من الإسلام كمكانة الثمار من الشجرة، إسلام بلا خلق شجرة بلا ثمار، هي إلى الموت أقرب منها إلى الحياة. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. ففي مسند أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية البزار: لأتمم مكارم الأخلاق. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته ورسالته في تتميم صالح الأخلاق، وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم. فقد مدحه رب السماوات والأرض وأثنى عليه ثناء عطرا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بالرغم من ذلك، بالرغم من هذه الشهادة التي ليس بعدها شهادة، بالرغم من أن الفضائل ازدحمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافست إليه حتى ملك أعلاها وأكملها وأتمها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل المزيد والمزيد من حسن الخلق. ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذلك في مسند أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تقييده بالنظر في المرآة. حديث النظر في المرآة ضعيف، أما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في دعائه بصفة عامة: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهو من هو صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه وسهامه، ما في البرية قط مثل محمد في حسن أخلاقه وسمح خصاله. أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي فتحت القلوب. خدعوك فقالوا: انتشر الإسلام بالسيف. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا إلى نجد، فقبضوا على رجل من بني حنيفة من اليمامة يقال له ثمامة بن أثال، وأتوا به وربطوه في سارية من سوار المسجد النبوي وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، لي عشيرة يثأرون لي، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، لن أنسى لك الجميل، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى، فتركه إلى الغد وأطعمه وسقاه. ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تقتلني تقتل ذا دم، إلى آخره. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد وقال: ما عندك يا أسامة يا ثمامة؟ قال: ليس إلا ما قلت لك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه، فخرج إلى نخل قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم عاد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله يا رسول الله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك فصار دينك أحب الدين إلي، وما كان على الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك فصار بلدك أحب البلاد إلي، وإني أريد أن أعتمر. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما ذهب إلى مكة ورآه كفار قريش يطوف بالبيت قالوا له صبرت يا ثمامة؟ يعني تركت دين آبائك؟ قال لا بل أسلمت، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن الذي يقلب عينيه في واقع أمتنا يرتد إليه الطرف خاسئاً وهو حسير. لا تخطئ عين أن أمتنا صارت في غير الأمم بعدما كانت لها السيادة والقيادة. والسبب في ذلك أيها الأحبة الكرام في قول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هو من عند أنفسكم، والله عز وجل يقول في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لو عاملنا الله بعدله ما ترك أحدا منا على وجه الأرض. هو القائل في سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخره. إذن أيها الأحبة الواقع أليم، والسبب بما كسبت أيدينا بما في أنفسنا، والحل بتغيير ما بأنفسنا. قال الله عز وجل في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما أن البلاء نزل بما في أنفسنا فلن يرتفع إلا بتغيير ما في أنفسنا. وأنا اليوم أتكلم عن التغيير العملي الواقعي وليس عن مجرد الكلام النظري. ما أسهل الكلام، ما أسهل الخطب، ما أسهل الكلمات التي تسود بها الصفحات. لا والله أتكلم عن واقع، أتكلم عن أخلاق يشعر بها الناس في الحياة اليومية الواقعية. الصدق، الصدق الذي يجعل التاجر يبين عيوب سلعته كما يحرص على إظهار مميزاتها. إذا بلا أي رجل إلا من رحم الله تشتري منه سيارة يقول لك هذه سواقة حريم، هذه مشيها قليل، هذه كذا وكذا من المميزات. طيب أين العيوب؟ لولا الفحص لا تكاد تشعر بالعيوب، لا تكاد تشعر. قليل من الناس من يحرص على بيان عيوب سلعته كما يحرص على بيان مميزاتها. وفي الصحيحين عن سيدنا حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالخلاصة أيها الأحبة للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها الأمة لا بد من التغيير الواقعي في أخلاقنا ومعاملاتنا تغييرا حقيقيا. هذا التغيير هو الذي سوف يغير حال الأمة، هذا التغيير هو الذي سوف يبلغ الإسلام إلى الناس. الإسلام الحقيقي الذي يشوهه اليوم كثير من المسلمين بتصرفاتهم وسوء خلقهم. مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ولم يقل قبل أن يجف دمه، قبل أن يجف عرقه. فتأخير الراتب مثلا عن الأجير المسكين بغير مبرر ظلم. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. ظلم هذا إذا كان الأجير مسلما يكون هذا من الظلم، فإذا كان الأجير كافرا كان هذا من الظلم ومن الصد عن سبيل الله، لأنه لن يفكر أبدا في اعتناق هذا الدين الذي هذه أخلاق أبنائه. أما إذا كنا نتعامل بالقسط والبر والرحمة مع المسلم والكافر، فإننا بدون أن نتكلم سوف نبلغ دعوة الله عز وجل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أحبتي الكرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.